شوية. سفرة رمضان. سفرة رمضان. أما الحلو مرة جلسي عايزين ناكل بطة وضن عصافير بطني في حالة حرب حذر فذر طبخين ايه ملوخية وين كنت ناوي وين كنت ناوي ما تخش يلا على العكاوي سفرة رمضان سفرة رمضان إعداد وتقديم عبلة إبراهيم إخراج نسرين لطفي اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة اتفضلوا ايه اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة اتفضلوا وأهلا بكل المستمعين والمستمعات وسفرة رمضان وضيفتي اللي منوراني في السفرة النهاردة خبيرة الطهي وإعداد الولائم زيزي المليجي أهلا بيكي كل سنة وانت طيبة وحضرتك طيبة ورمضان كريم الله أكرم ورمضان كريم على الشعب المصري وعلى العالم كله يا رب يا رب إن شاء الله والنهاردة في السفرة ورمضان وطبعا دايما بنقول اللمة الحلوة في رمضان ونجمع العيلة أكيد عملنا لو كان في خلافات اصطلحنا وبقينا كويسين مع العيلة بالتليفونات بالمعايدة وبنلم بعضنا أكيد كل بيت فيه عزومة أكيد لكن النهاردة بقى في عزومة رمضان هنقدم إيه على السفرة بس النهاردة طبعا عزومة رمضان هتبقى مكلفة شوية بس إحنا بنبقى مستعدين معلش إحنا عاملين حسابنا وطبعا البط مالك هنقدم النهاردة البط على حسب العدد بتاع الأسرة أو العزومة اللي إحنا هنعزمها عدد أفراد العيلة اللي جايين هنعمل جنبيه فريك مفلفل بالبصل والفلفل الأخضر هنشرحه وفتة كشك بالفراخ وكفتة مشوية في الفرن بتتقدم مع البقدونس ورقائق البطاطس المقلية وطاجن بامية في الفرن وشربة لسان عصفور وعشان عزومة بقى احنا نطلب من الضيوف رأفة لصاحبة البيت الضيوف هم اللي يجيبوا الحلو يعني صعب قوي ان صاحبة البيت تبقى واقفة عاملة كل الاكل وكمان تقف تعمل الحلو وهي دي الدعوة اللي احنا بنقدمها يا رب لو في اي حد عنده عزومة او حد معزوم يساعد بالطبق تمام هنشرح ايه بقى النهاردة هنشرح النهاردة الفريك ازاي يتفلفل عشان يطلع مفلفل وحلو ونحط فوقيه البط ويدخل يتشوي في الفرن بعد ما يتسلق وهنشرح فتة الكشك وطريقة تقديمها عشان تبقى سهلة على الضيوف ان هم ياكلوها بالمعلقة ما يقعدوش يغمسوا وتضطر بقى تعملي رد على البتاع ولو ان هيبقى البامية برضو محتاجة غموس لانها حلوة يعني طاجن البامية ده بس فتة الكشك بتبقى حلوة فعلا في العزومات واسهل في طريقة الاكلة نبتدي مع بعض وهنقول الفريك ازاي يبقى مفلفل وهنعمل ازاي فتة الكشك اوكي مقاديري في الفريك هو كيس فريك نص كيلو فريك مع بصلتين متوسطتين أو بصلة كبيرة معاهم فلفلية خضرة كبيرة متقطعة مربعات صغيرة والبصل متقطع مربعات صغيرة وزيت على معلقة زبدة بلدي بس معلقة زبدة صغيرة بتاعت الشاي مع حبة زيت برضو كده حلوين زيت ذرة والفريك والشوربة بتاعت البط اللي هناخدها من شوربة البط بس دايما شوربة البط بتبقى دسمة هي لازم الفريك بيحب المرقة الدسمة يعني الفريك بنعمله بمرقة العكاوي بنعمله بمرقة البط بيبقى عايز شوربة دسمة زي الكشك الفريك بغسله كويس قوي وبقطع البصل بشوحه في الزيت يدبل واروح حط عليه الفلفل الأخضر يدبل معاه برضو وقلب وبعدين هروح حط الفريك عليه يتقلبوا مع بعض حبة حلوين كده وبعدين أزود الشوربة حبة حبة وأزود بقى أضبط الملح والفلفل بتاعي زي ما إحنا عايزين ممكن أزود شوية قرفة بسيطة شوية بهارات صغيرة لو محتاجة مش محتاجة خلاص وأخليه على نار هادية وكل ما لقيه محتاج يعني ما زودش من الأول الشوربة قوي عشان إيه ما يعجنش مني إحنا عايزين فلفل أيوة فأنا دايما مغطيه وخليه على الواطي ويفضل كل ما يحتاج اديله كبشه شوربه ايوه وبس، ولغاية لما يستوي بطفي عليه. طبعا في سلق البط، بس أنا عايزة أنبه طبعا عشان ما يبقاش فيه زفارة، إحنا بنغسل البط كويس قوي وبننقعه بالملح بس ما بنقعهوش في خل، الخل بشطفه في الآخر، بغسله بالملح كويس قوي والجنزبيل. ده بيمنع الزفارة جدا. الطيور عامة بالملح والجنزبيل. جنزبيل في أثناء الغسل مع الملح، مهمة جدا المعلومة دي. بس وبعدين بروح شطفه بمية وخل وأسيبه يتصفى، وأحضر بقى البوكيه جارنيين مستكة والحبهان واللورة وعود قرفة وجزراية والبصل، وأحطها أول ما المية تغلي على طول أروح حط البوكيه جارنيه بتاعي ده بالبصل بكل حاجة. ده مهم، هيديني كده ثقة للشوربة جدا، هتبقى مغذية جميل. وبرضو حتة لو حتة جنزبيل فرش تبقى حلوة جدا وبتطعم الشوربة وبتضيع أي زفرة برضو في الشوربة. واسيبهم اول ما يغلوا بقى كل دول مع بعضه، اروح حاطه بقى البط على طول ينزل. اسيبه على نار عاليه يغلي الاول، وبعدين ارص موطيه عليه واسيبه بقى يستوي براحته خالص. وبعدين خلاص طلعت الفريك استوى، البط استوى، بطلع البط ادهنه بزبادي وصلصه وملح وفلفل وليمون ومل وحبه زعتر ورشه زعتر. ده كده معجونه، راح عاملاهم مع بعض ودهن بيه البط ورصاه فوق الفريك فوق الصينيه او السيرفيس اللي انا هقدمه، واروح مقطع البط ورصاه فوقيه ومدخلاه في الشوايه يتشوي، ينزل ده على الفريك. جميل. ويتقدم بقى الف هنا وشفا. ننتقل لطبق اخر وهو فتت الدجاج. فتت الدجاج احنا طبعا بنسلق الفراخ، هنسلق فرخه عشان نعمل شوربه لسان العصفور، لان طبعا شوربه البط مش اي حد يقدر يشربها دسمه، فبنستخدمها في الاكل اللي يقدر يمتص الدهون بتاعتها، انما مش هنقدر نشرب شوربه البط. فهنسلق فرخه بس مع العزومه دي. وناخدها ننسلها، وبعدين انا بحضر عجينه الكشك بالظبط، مقاديرها عباره عن 3 معالق دقيق. ايوه. عليهم حوالي كوبايه لبن وكوبايه زبادي، او كوبايه ونص لبن وكوبايه وكوبايه زبادي. واسيبهم لغايه لما يخمروا شويه. تمام. اسلق بقى، اخد بقى من مرقه البط، اخد الوش بتاع مرقه البط واغلي فيه كبشه رز او حفنه رز على قد ايدي، اروح حطها في الشوربه وعشان الرز يعمل نشا بتاعه ويستوي جوه وينشي كده في الشوربه. ايوه. تمام. خلاص الرز نشا وعمل وكده، اروح منزله بقى العجينه بتاعتي دي اللي هي الزبادي باللبن بالدقيق، انزلهم حبه حبه واضرب واقلب بالمضرب السلك وما تخنهوش قوي. اكون بقى محمره بصلايه كبيره في زبده، ويا ريت لو زبده بلدي، ونبعد عن الزبده الصناعي والحاجات دي، نلغيها من حياتنا تماما. تمام. نرجع تاني ناكل بالزبده البلدي، نحمر بقى البصلايه دي في الزبده البلدي، وبعدين اتحمرت وبقى لونها وردي نروح متخرينها شويه كده ومنزلين الزبده اللي احنا حمرنا فيها البصله في الكشك عشان تدي طعم، وممكن حبه بصله صغيره ونقلب الكشك وبعدين نقدمه. وبعدين نروح جايين بقى احنا مفصصين فرخه في طبق التقديم نحطها من تحت ونروح نازلين عليها بالكشك، وبعدين البصله فوق الوش بالتقليه. عندي العيش اللبناني المتحمر في الزيت او مشوي في الفرن زي ما تحبه، يتحط داير ما يدور الطبق. الله. ويتقدم بألف هنا وشفا. الحقيقه يعني اطباق مغذيه وفي نفس الوقت جميله جدا وشهيه، وتقدر ربه البيت تعمل كل ده بمنتهى السهوله واليسر. والحلو على المعازيم. على المعازيم بقى ان شاء الله. السفره الحقيقه شهيه. وانا في نهايه اللقاء بشكر زيزي المليجي خبيره الطهي واعداد الولائم، وبكره سفرة جديدة إن شاء الله. شكرا. أهلا بيكي. بكرة حلقة جديدة من سفرة رمضان. سفرة رمضان. إعداد وتقديم عبلة إبراهيم، إخراج نسرين لطفي.